بدنا نسمع من صاحب القضية. أنا صاحب القضية. أنت صاحب القضية. نعم. أحكي تفاصيل. تفاصيل. كنا نسمع بس. الشاهد غضب يعني غضب شديد. ومع العلم إنه أنا واجهت ضغوطات ثانية من ناحية الشغل ومن ناحية البيت غير يعني زوجي. فأثناء النقاش ما شفت هذه إلا أنا حاجة كمان. إمتى حكيت الكلمة؟ إمتى حكيت الكلمة؟ اليوم يعني؟ أي يوم؟ من كم يوم؟ من يوم الجمعة. من يوم الجمعة؟ راح يصير لك أسبوع. يعني أنا خلال هالمدة هاي كنت كان أخوي يتصل مع الشيوخ اللي بعرفهم. يعني كنت في نفس اليوم أنا حاكي لأخوي. على أساس إنه يجيب لي أنا أكبر معلومات عن الشغلة هاي. لأنه في نفس الوقت أنا كان فيها. طيب بعدين شو جاب لك معلومات اخوك؟ والله الكل كان يحكي انه لازم تروح في العلاقه يعني. ايه في ايام كان يقول مش ناقية الاستلام الاستلام معدي بكره يجيب الجواز. وغير لما جبت سجل له يعني ايش ارقام تليفونات الشيوخ منهم عندي وهو واحد بحكي معه يعني الاثنين متعلقين ببعض. يعني ما اخرجت فتوى بعد؟ لا والله. من امتى كيف الطريقه او كيف يعني كيف شو الطريقه اللي بتتبعها؟ من امتى انت متزوج؟ صار لي سنه وشهرين. قد ايش عمرك؟ 31. وقع منك طلاق قبل هالمره؟ لا ابدا. ما وقع؟ ابدا. ولا كنت افكر فيه ولا في يوم من الايام اني اتصل فيه. طيب مين كان حاضر لما طلقت؟ والله ما في غير انا وياه. ها؟ مفيش غير انا وياها بس. طيب انت ملتزم باحكام الشرع؟ ان شاء الله. وهي؟ وهي كمان. طيب هي بتشهد بانك كنت غضبان؟ نعم. هي بجنبك؟ لا والله هي في البيت الثاني. ليش كم بيت انت عندك؟ لا يعني في البيت عند اهلي انا بغرفة ثانية. اذا بدك اجيب لك اياها تحكي معها تصير. بدي بس اسمع شهادتها. شهادتها هي؟ ايه. طيب استنى لي بس شوية يا شيخ. يعني بعيد؟ اه؟ بعيد؟ لا دقيقتين. يلا. يلا. طيب. السلام عليكم. انت بتشهدي بالنسبة لزوجك انه لما وقع الطلاق منه كان منرفز وغضبان؟ كثير كان منرفز. طيب ويعني المسألة هون في حرام وحلال فشهادتك لازم تكون مطابقة للواقع فأكيد هو كان منرفز وغضبان؟ شيء طبيعي لأنه يعني كنا نحكي الشغلة يعني هاي الشغلة بتنرفزه وهو بتنرفزني أنا عشان هيك يعني كان كثير يعني زعلان وكان هو جاي من الشغل يعني متنكد وزعلان فيعني فتحنا السيرة هاي فزاد الزعل وعشان هيك. طيب اعطيني اياها. عليكم السلام. انت ابو ايش بيقولوا لك؟ والله لسه الله يهديك. ما بتعرف انه السنة واحد يقتني بكني ولو ما كان متزوج؟ والله انا مقتدي ابو قيس. ها لكن ليش عم تقول لسه؟ ها الله يهديك ان شاء الله ربنا بيرزقك. ابو قيس يا ابو قيس انا بدي انصحك. تفضل. بيقولوا بالامثال العاميه مو كل مره بتسلم الجره. مضبوط. لذلك بنصحك انك ما تنرفز ولا تغضب لانه كثير علماء ومشايخ اذا سمعوا من واحد انه طلق زوجته ولو كان في حاله الغضب ما بيسمعوا له وبيفرقوا بينه وبين زوجته. ايه انا حتى يا شيخ تو قطعا هديدا يعني الكلمه هاي ما بحبهاش ولا عمرني حلفت فيها. المهم انا عم انصحك اقبل نصيحتي ان شاء الله، لا تغضب من زوجتك ولا على زوجتك ان شاء الله، واحفظ املك اعصابك لانه الرسول عليه السلام يقول لما جاء رجل يساله النصيحه عليه الصلاة والسلام لا تغضب. عرفت؟ لا تغضب، هاي نصيحتي لك بين يدي الفتوى، والفتوى ما في طلاق بينك وبين زوجتك والحمد لله ان شاء الله. هي على كل حال تحكي معك خير ان شاء الله.